حكي بنات بودكاست على راديو الآن. أنا المي بتعطيني هيك راحة نفسية. منظر المي أنا مثلك نفس الشيء. لوني المفضل هو الأزرق. عن جد؟ إيه. الأزرق أنا بحبه لأنه بحب البحر وبحب السماء. بالنسبة لي البحر مثل السماء والسماء مثل البحر. اثنيناتهم واسعين. أندلس. وإيه أندلس. حسي ما بيخلصوا علما انه البحر بيخلص يعني، بس بالنسبه لنا يعني البحر هيك بس نقول بحر نتخيل شيء ما بيخلص. فكل ما هيك بحب لون الازرق، هيك بيوحي لي بالحريه كمان يعني. صح. بتعرفي شو كمان بيوحي؟ بيوحي بالنقاوه كتير الازرق. بيوريتي نقاء. لما تحسي على فكره لما تكوني بتحبي اللون الازرق او بتنجذبي له، هالشيء بيحكي كتير عن شخصيتك. انه انت مثلا يعني دائما الالوان هي كمان الى طابع نفسي، مثلا مش بس انه انت بتحبي هذا اللون لطابع جمالي، انت كيف ترتاحي له نفسيا. صح. كيف شخصيتك على اساسها بترتاحي له نفسيا، فالالوان كثير بتعكس شخصيتك. انت شو لونك المفضل؟ اسود. الاسود. الاسود. بعدك هلا عم تقولي الالوان بتعكس شخصيتك. ليش اسود؟ بحب الاسود. يمكن انا معلقه باللحيه الجماليه تبع الاسود. اوكي. يمكن هلا اذا شفت شيء كله اسود يعني ما بحب الاسود يعني. اذا بدنا نحكي عن لون الاسود مثل ما حكينا عن اللون الازرق ما صعب. ايه. بس شوفي الاسود مجهول. الاسود بحسه اناقه، بحسه راحه، خلص ما في كتير اشياء انت عم تركز فيها، خلص هو اسود، هو هاي اللون. ما في له درجات كمان الاسود، هيك بتحسي شيء هيك دغري ستريت فورورد. شيء صريح كل هيدا. اذا بده يدل على شيء بشخصيتك بركي. أيه. بدل على انك يعني واضحه. ايه غالبا انا واضحه. انا حتى لو ما بدي اكون واضحه ببين علي يعني. ما في كانت هلبت بيقولوا ما في ببين علي. مش بس واضحه، عم جرب لاقي الكلمه الصح. واضحه و حازمه يعني، بتحزمي بالامور، انه ما عندك رماده بالموضوع، يا ابيض يا اسود يعني. صح. انا هيك بس. مع انه بامن كثير بوجهات النظر، بامن ان ديفرنت اوبينينز، بامن انه ما في شيء اسمه بلاك اور وايت، مع انه انا يا اما بلاك يا اما وايت، عرفتي يعني. مثلا بس حب شغله بحبها من كل قلبي، وبس حب حدا بندفع له من كل قلبي، بس ما حبه خلص ما بحبه. يعني فينا نقول مثل ما بيقولوا بالانجليزي اكستريمست يعني. yes. يعني بتروحي للاخر بالشغله، بتعطيها للاخر يعني. أي. أي انا مثلك على فكره، بس بتعرفي انه الحياه بتعلمنا انه ما كتير نعطي للاخر. صح. هلا انا اخر فتره صراحه يعني هيك مرقت بكم تجربه، اكثر درس بتذكره من هاي الفتره من حياتي هي انه ما اعطي كثير للاخر. من اي ناحيه عم تحكي؟ انه العلاقات مع البشر مع الناس، انه ما تعطي كثير للاخر، كوني وسطيه بكل شيء بالحياه. لانه انا كنت مثلك كثير بعطي للاخر، كثير كثير كثير مندفع للاخر وبعطي، ما بطلب مقابل وما بسال يعني، وما بفكر حتى قبل ما اعطي يعني، ما بفكر انه لازم اعطي ولا ما لازم اعطي، بعطي دغري. بس ايه الحياه صعبه، بتعلم دروس قاسيه. هلا انا بحس عادي نعطي، بس جزء من انه يعني نحن بنحط مثل انه بدنا نعطي، ما بنعامل حالنا كشخص بدنا يعني بنصير بدنا نعطي، بس بنهمش حالنا. هيدا الغلط يعني. انت مثل ما بتقدري تعطي الناس، لازم تقدري تعطي حالك ذا سيم تايم يعني. اعتبري حالك، اعتبري عاملي حالك كشخص كمان يعني، مش حدا تهم شيء. ما انت كمان وهي الروح اللي جوا جسمك مسؤوله عن هيدا الجسم، مسؤوله عن رعمة مثلا، لنقول انا روحي مسؤوله عني، ليه لا اهمل حالي واهتم بغيري يعني. في عامل حالي كشخص كمان عم اهتم فيه او عم اندفع له او اعطيه. هيك انا بحب افكر بالمواضيع. وانا لهلا ما حدا اعطيته وندمت اني عطيته حلو لهلا يعني، الحمد لله. خير. ايه حلو. بس مش بسهوله. ايه. بعطي كمان يعني. راما اسمك كتير حلو يا راما. شكرا. شو معناته؟ شو؟ شو معناته؟ لا شو معناته؟ يا مقديسة هندية. لحظة شو؟ لحظة. لأنه أنا اسمي كمان معناته قديسة هندية. عم تمزح. ايه. لا عجل؟ والله. عجل؟ هلأ شوفي. اسمي ميراشا. أوكي. بس ميراشا هو الاسم كله، كل عمري كنت بفكرة أنه الاسم كله اسم هندي وبيعني قديسي، وهو اسم قديسي هندي. أوكي. بعدين مش من فترة بعيدة كمان التقيت بحدا هندي، بست هندية، وسألتها عن اسمي، قالت لي لا ميراشا مش هندي بس ميرا هندي، يعني نص الاسم. وهي ميرا فعلا قديسي هندية كمان، يعني هي نفسها. هي كانت راقصة وبنفس الوقت كانت بويت، تكتب شعر، شاعرة. انت يعني كيف اكتشفتي المعنى؟ اهلي قالوا لي، يعني هن الفكره من تسميتي ما كانت كثير مميز، يعني طلع الاسم مميز بس الفكره ما كانت مميزه، لان انا عندي توأم اسمه رامي. فهن كانوا بدهم اسم يلبق لرامي فسموني رامي وراما. ايوه. فهن ما كانوا بيعرفوا معناته، يعني لما اختاروا، يعني هن بحبشوا عن معناته قبل ما يثبتوه، بس هن اختاروا قبل ما يعرفوا معناته. حلو. يعني مش طيب ليش مش غلط، لانه بتعرفي ما هون حق صراحه، الاسم حلو كلفظ يعني. راما حبيت ايقاعه. الايقاع 100%، الايقاع كتير حلو بالاسم راما. راما ورامي. لكن طلعت قديسه هنديه، طب شو بتعمل؟ عرفتي هيك يعني عملتي سيرش عنها؟ عرفتي شو بتعمل؟ في كلان، في ناس معينه بتامن فيها القديسه، وهي فئه كتير كبيره بالهند طبعا. اوكي. او هن الهندوس يعني اللي بيامنوا فيها. أيوة. وين هي بتعمل شيء معين؟ ما بعرف. آلهة شو؟ طيب ما بعرف. بتعرفي من زمان كان في آلهة حب، آلهة نار. صحيح. آلهة تعرف. والله بتصدقي ولا مرة بحبشت عن الموضوع، ولا مرة. لازم بحبش. هلا خطرتي على بالي. طيب كيف علاقتك مع رامي؟ ايوه هيك السؤال كتير حلو. لكن انا يعني بحياتي ما في كتير توائم، في بس اولاد خالتي كمان صبي وبنت. ايه. بس اسمائهم ما خصهم ببعض، اسمهم فرح وطارق. اللي بعرف منهم انه ما بيتفقوا ابدا، عكس بعض كتير بشخصياتهم، وهني نون ايدنتيكال توينز، يعني توائم مختلفة عن بعض. وبيختلفوا كتير مثل ما قلت لك، بس كيف عندهم شغلة انه بحنوا على بعض. هلا انا ورامي، لانه انا التليفون بدي ترد التليفون. استنى شوي، لا ما في دايرة هلا. فلكن بدي اقول لك، يعني انا ورامي ربينا سوا طبعا، نفس الصف سوا، كنا كل مراحل حياتنا. يعني تخيل انت الدقيقة اللي جيتي فيها على الحياة، هذا الانسان مرافق من هي الدقيقة. فكبرنا كتير متفقين، برغم اختلافنا متفقين، لانه تعودنا على بعض. يعني مثل انتم مختلفين، توأم مختلف، هو يعني بس يكون ذكر وانثى بيكونوا مختلفين. ما فيهم يكونوا نفس الشيء. ما فيش نفس الشكل؟ لا. مش ممكن ابدا. هذا على حد علمي ما بصير. اول مره بعرف. لازم يكونوا ميل ان ميل او فيميل ان فيميل، يكونوا ايدنتيكال. فانا ورامي اصلا، يعني اصلا اذا بتشوفينا ما بتقولي اخوي. هو اسمراني هيك وشكله غير، يعني انت بيضة. هو اسمر كتير أسمر، مش وسألنا أسمر. فبس إمتى بتصير تصيرنا أنا ورامي نواجه مشاكل؟ هلأ اللي عم نواجهه مش مشاكل، يعني فيك تقولي بعد. لما كبرنا كل واحد تكونت شخصيته، وصار في مثل قالب اجتماعي لعلاقة. صار في إنه هو أخي وأنا أخته، صار في إنه اهتماماته غير، طريقة تفكيرنا غير، نظرتنا للمجتمع، للحياة، حتى الحدود اللي بحياتنا والمبادئ اختلفت كتير. يعني هو مبادئه غير كتير تختلف عن المبادئ. طب اعطيني مثال. مثل شو مثلا؟ شوفي اعطيكي مثال. نوعية الناس اللي مصدقة مثلا، هو بشوف انا السيركل او الدائرة تبعي، احيانا بشوفها انه والله هدول كتير منفتحين، انه انتم ما نفكري حالكم، انه احنا بالاخير بعيشين بمجتمع عربي مثلا. ما فيك تعملي هيك، ما فيك تظهري هيك، ما فيك تسوي هيك. مش انه عم يقول لي شو اعمل، هو مش مقتنع. يعني هيدا مش مجتمع، بطل مجتمع. بينما انا بشوف انه مثلا هو الناس اللي بيعرفهم كمان انا ما بيناسبوني. يعني انا نمط الحياة اللي تعودت عليه، اسلوب التعامل اللي تعودت عليه، الناس التفكير اختلفت. الناس اللي هو بيعرفهم يعني شوي كيف، متحفظين ما في اي متحفظين؟ لا متشددين. يعني هن تقليديين. تقليديين. ايه تقليديين. فيك تقولي من الضيعة مثلا، او من نفس انت من ضيعة. لا من ضيعة. ايوه اكزاكتلي. نحن اهل ضيعة. وعشنا انا ورامي بضيعة كتير حبيتها، بس فكريا مستحيل. يعني نمط حياة الإيقاع البطيء بالضيعة، طريقة التفكير في نظام اجتماعي تقليدي كتير بضيعتك؟ طبعا. طبعا. يعني بيك تايم. في شوية هيك تحفظ، شوية انغلاق، يعني ما هم منفتحين كتير. هو إجمالا هو مش انغلاق على قد ما هو بتحسي الترابط، نوع الترابط اللي أحيانا بيخنقك. أنت لما تعيشي بمدينة بتتعودي إنه على الحياة الفردية، إنه أنت فرد، أنت بطلتي مجموعة. يعني ما حدا بيقول لك وين طالعه وشو لابسه ولا عم تتصرفي هيك، وما حدا بيفتح الباب بفوت لعندك او بدق لك بقول لك انا برا، او بصير في عندك بصير في عندك خصوصيتك، صح؟ بتتعودي عليها، بتصير مثل منطقه الامان تبعك، مثل الكومفورت زون تبعك. لما تروحي على الضيعه بتحسيهم بيقتحموا الكومفورت زونك بدون ما يسالوا، هاي الشيء بيعمل لك ما بتقدري تقبلي، بقى بصيروا يطلعوكي من الكومفورت زون. انت بطلتي تقبلي هيدا النظام بس عشتي لوحدك وخلقتي هيدي الكومفورت زون اللي عم تحكي عنه؟ انا ولا انت من زمان يعني اوكي انت يعني بيعتمد على الشخصيه. هلا لحظه، انت خلقتي ولبيتي هون شيء؟ انا خلقتهم، رحت على الضيعه اوكي، عشت 5 سنين عشتي 5 سنين بضيعتك بسوريا؟ بسوريا ورجعتي لهون. اوكي، فهالخمس سنين بعتقد ما كانوا كافيين لانك تتأقلم. لا، وهو حتى انا بحس لو عشت عمري هنيك ما حاتأقلم. يمكن هو كمان له علاقه بطبع الانسان، طبعك، طريقه تفكيرك، شو اكتسبتي من افكار ومن عادات. طيب اهلك، امك وبيك معك هون؟ ايه، بس مش عايشين معي يعني. اوكي، انا عايشه لحالي وهن عايشين لحالي. امك وبيك كيف بيفكروا يعني؟ هيك على طريقه اهلهم بالضيعه ولا كمان؟ لا، صار عندهم الكومفورت زون تبعهم، صار لهم 40 سنه هون. خلص بقى ما بقى فيهم يتعودوا على انه حياه الضيعه. طب شو بتحبي بضيعتك يعني؟ اذا هذا الشيء، اذا قلنا هذا الشيء الوحيد اللي انت بيزعجك بضيعتك، او خلينا نقول شيء من الاشياء اللي بتزعجك بضيعتك، شو الشيء اللي بتحبيه بضيعتك؟ احيانا بشتاق للبساطه بالضيعه، بشتاق كيف مثلا ممكن حدا اكبر طموحه انه يعمر بيته مثلا، هي طموح انه خلاص اذا عمر بيته لقى وظيفه هيك وعنده نمط حياته معين وناس كتير قراب منه بضلوا على مدى العمر. هدول الناس بتعرفيهم، هدول شغلات بشتاق له. احيانا بشتاق له، بحس انه حلو يعني. بطل في بساطه اليوم؟ ايه، انا كمان بشتاق للبساطه. بتعرفي من الاشخاص اللي دائما عندي حنين للطبيعه، عندي حنين للشجر، عندي حنين للارض، عندي حنين للحيوانات. حيوان يعني بكل بساطة. عندي حنين للبيوت القديمة، البيوت اللي لها تاريخ، بتذكرك بناس، بتذكرك بوجوه، بأشخاص، بأصوات، بتخليك تسمع أصوات، أصوات ناس راحوا، بتذكرك بطفولتك، لأنه أنا من الناس اللي عشت طفولتي بلبنان، ونقلنا أكثر من بيت على فكرة، كلهم كانوا طوابق أرضية حواليهم في يا جنينة يا حديقة، يا أصلاً هم موجودين يعني يا أصلاً البيت موجود بضيعة. ربيت بالطبيعة يعني، وحتى بتذكر أكتر شيء بتذكر من طفولتي هو الأوقات اللي كنت أقضيها وأنا عم تعفرت على الشجر وأنا وعم ربي نوع من أنواع الحيوانات. يعني بتذكر مرة ربيت أرنب، مرة ربيت كان عنا إن دجاج بأمه وأبويا كان عندي خروف بتذكر اسمه لهلأ، كان اسمه بينجو والله، بس بالآخر دبحته يعني. بس قد ما كان صديقنا أنا وأختي هذا الخروف، كنا نلبسه كاسكات، هلأ عنده صور بالكاسكات تبعه، وكان يضل مثلا ما يحب يشلحها يعني كاسكات وكنا نطعميه من أكلنا، يعني مثلا نكون أنا وأختي عم ناكل شيبس يأكل معنا شيبس، كنا عم نفقي بزر يفقي معنا بزر. كنا كتير نحبه. لما أخدوا عرفتوا أنتوا؟ لا ما عرفنا يعني، بالمخفي بابا رجع أخدوا وراحوا للأسف دبحوا. ربيت بسينات كتير، بتذكر في مرة كان في 12 بسينة مع بعض، ربيت كتير عصافير، سيسان ملونة، هاي سيسان الملونة يا حرام. بتذكر السيسان الملونة؟ كنت تشتري سيسان ملونة؟ بلأ بندم. وين؟ بسوريا أكيد، سوريا. صح؟ سوريا لون أحمر وزهر وأخضر. ليش تندمي؟ لأنه بيكونوا غطسينه للصوص بكمية كيماويات يعني بتأذي. بتذكر أنا كتير بحب الحيوانات، عشان عشان كثير بيعطوني هيك شعور الحب بالامان، الحب. صح، كثير اشتاق لشعور الحب. عندي هلا بسيني اه والله أحب. عندك بسينة بالبيت؟ ايه والله. كنت اشتغل انا بايام، مش اشتغل التوا بملجأ للحيوانات حلو اسبوعيا. فمرة كنت ماشي ولقيت هيك شيء مخلوق كثير صغير بالزاوية وعليه اسمنت وخايف. اوف لقيتيها بالطريق كان عمري اسبوع. فقلت باخذها هلا لعندي على البيت، وثاني يوم رايحة على الشلتر انا على الملجأ. فبروح بحطها هنيك، هن بيهتموا بالحيوانات اللي بدها رعاية. اسبوع بتموت اذا ما دفت، اذا ما شربت حليب، اذا بس انا فوتت على البيت وما عادش قدرت اطلع خلص. تضايقي لي. بتقدري تهتمي فيها وتعطيها وقت؟ يعني وقتها قدرت اهتم فيها واعطيها وقت، لانه كان بدي اهتمام كثير، مثلا تحطيها على درجه حراره معينه، لانه اسبوع عمره يعني المفروض تكون تحت امها، هلا بعد عم تدفى بامها. والحليب انه القطط ما بيهضموا اللاكتوز، بدك تعملي لهم خلطه معينه ليشربوا حليب. وقت قدرت، هلا ما عندي وقت. هالتعلق اكيد له هيك اسباب نفسيه يعني، مش ضروري مشاكل نفسيه. هن بيقولوا اللي بيحب الحيوانات is a loving person، هو انسان محب، محب ما ايه ما تكون تحب الحيوانات. ما دخل تكون، بالعكس يعني شيء كثير ايجابي بالحياه. بعدين انا بنزل للحيوانات بطريقه مختلفه، يعني مثلا عندنا بالضيعه بشوف في كتير animal brutality، يعني في أذى، يعني أحيانا كتير بيجيبوا قطة بصير يلعبوا فيها ويزتوها ويخبسوها ما بعرف شو. أنا بشوف هدول الديتيلز الصغار اللي بيقولوا لك إنه أولاد صغار عم يلعبوا، أنا بشوفها ممكن تكبر لتصير عن جد إجرام بالمستقبل. إذا طفل قادر يأذي حيوان، إذا عنده the audacity، عنده القدرة طفل يقدر يأذي حيوان هلأ، ما أنت في شيء foundation غلط هو عم يربي عليه، في أساس، في أساس غلط لازم يتعالج. أنا هيك بشوف. أنا كمان على فكرة مرة شفت شيء، ما بعرف بفتكر كان فيديو أو دوكيومنتري أو شيء عم بيحكي عن الإجرام، يعني هيدي خلينا نقول الخصلة اللي تربى مع الإنسان، تكبر معه ليصير مجرم بس يكبر. أوكي، فبيعملوا هيك مثل شبه إحصاء خلينا نقول، إنه كل مجرمي العالم أو ثلاث أرباعهم أو اللي موجودين بهيدا الإحصاء كان في بطفولتهم هيك اشياء، يعني هيك احداث، هيك عادات، يعني كانوا يأذوا حيوان او كانوا يأذوا مثلا امهم، هنو عم بيرضعوا، هنو عم ياكلوا، هي عم تحممهم مثلا، كانوا يأذوا امهم، عرفتي؟ على فكره باشياء بسيطه، يمكن قرصه، يمكن كف، يمكن عضه، ما بعرف. يعني هاي الاشياء التفاصيل اللي نحن احيانا ممكن نفكرها انه عاديه تمرق، هن يمكن بهذا بحث اكيد كتير مفصل وعميق، يعني توصلوا لانه معظم هؤلاء المجرمين اللي تم التحقيق معهم ومحاسبتهم وهلا موجودين بسجن او باصلاحيه او شيء، بطفولتهم كان عندهم هيدا الممارسات. وهي شغلات نحن بنطلع عليها انه لا الطفل هيدا ما لازم ننتبه لها، لازم ننتبه لها ولازم نعالجها، لازم نسال عنها، ولازم على فكره نراقب، يعني لانه احيانا يمكن الام بتشوفه مره واحده للطفل عمله صح، وبتغض نظر عنها، فاذا عملها مره تانية ما بتلاحظ ولا بتشوف، يعني صح. اذا قررت انه تلاحقه وتراقبه ممكن تشوف اذا كررها، وممكن ساعتها تعرف انه في شيء غلط. فلازم لازم يتربى بطريقه غير، ما بعرف الاول علاج. حكي بنات بودكاست على راديو الآن.